إذاعة طريق السلف أثير على الأثر، أثير الخيرات في شهر الرحمات، أثير الخيرات في شهر الرحمات. المنهج القويم في التأسي بالرسول الكريم، مؤلف نافع، حوى جوانب كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يشرحها ويعلق عليها مؤلفها فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى. رابعا، كما ثبطهم أيضا عن الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الحق وتحكيم شريعة الله في أرضه، ذلك بقذفه في قلوبهم محبة الحياة وكراهية الموت. وثبطهم عن الدعوة إلى الله وتبصير الناس بأصول الدين وشرح محاسنه وفضائله، فقعد الناس عن ذلك مع القدرة عليه وشدة حاجة الناس إليه، فنعوذ بالله من الكتمان وما يترتب عليه من غضب الرحمن. كما ثبطهم عن حضور الجمع والجماعات في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، إذ ما أكثر المتخلفين عن صلاة الجماعة في هذا الزمان، لا سيما صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما في التخلف عنهما من الإثم الكبير وما في المحافظة عليهما من الأجر الوفير لأتوهما ولو حبوا. إشارة إلى ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. كما ثبطهم عن الصدقات التي تطفئ غضب الرب ويدفع الله بها عن صاحبها كل سوء ومكروه في الدنيا والبرزخ والآخرة، ويضاعفها الله لأصحابها أضعافا كثيرة، الواحدة بعشر إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما قال عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. كما ثبطهم عن التأسي بسنة نبيهم الكريم صلى الله عليه وسلم وزهدهم فيها ليحرمهم فضلها ويحول بينهم وبين جزيل ثوابها الدنيوي والأخروي، وبجانب ذلك فقد أغواهم بالتقاليد في الخلق الذميم والعادات القبيحة والسلوك المتدني وحياة الضياع والعبث والتسيب، وهم يحسبون أنهم بذلك يحسنون صنعا، وهم في الحقيقة قد عموا عن الحق وضلوا عن سواء السبيل. وانطبق عليهم قول الله عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وحقا لقد دعا الشيطان حامل رايات الشر والضلال الأمة إلى كل شر وبلاء ورذيلة. وثبطهم أيضا عن كل خير ونقاء وفضيلة، وهذا هو الأمر الذي أقسم على فعله وتحقيقه وطلب المهلة من ربه ليدعو به بكل جهد إليه، فلا مرحوما إلا من رحم الله، ولا ناج من مكره وتلبيسه إلا من هدى الله. إشارة إلى معنى قوله عز وجل: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ألا وإنه سيقول لأتباعه الذين استجابوا لدعواته وانضموا إلى حزبه، سيقول لهم يوم القيامة، يوم العرض الأكبر والمشهد العظيم واليوم الطويل العسير: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. ولقد نادانا ربنا جل وعلا بلقب الإيمان تشريفا وتكريما وتذكيرا، فحذرنا من مكر الشيطان وغروره، ونهانا عن اتباع طرائقه وضلالاته، إذ قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ثم أبان لنا تبارك وتعالى مقصد العدو من دعوته وغرضه من وسوسته، فقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ألا وإن الحديث عن هاتين الدعوتين يحتاج إلى كتابة خاصة بهما تحيط بأهدافهما ومقاصدهما، غير أن فيما أوجزته من الكلام عليهما كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، كما أن فيه دلالة ترشد إلى تبيان الخط الفاصل بينهما يتضح لمن كان له فهم ثاقب ومعتقد صحيح ورأي سديد. الفصل الثالث في صفات حزب الله المفلحين وخصائصهم ومزاياهم. أما الحزبان فحزب الله المفلحون وحزب الشيطان الخاسرون، ولكل من الحزبين صفاته وخصائصه التي تميزه عن الآخر. وسأبدأ الحديث عن حزب الله ذاكرا بعض صفاته وخصائصه التي فصلت في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، فأقول: إن كلمة حزب الله ذكرت في القرآن 3 مرات، مرة في سورة المائدة ومرتين في سورة المجادلة. ففي سورة المائدة قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال سبحانه في سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وإذا قرأت أيها المسلم هذه الآيات الكريمات قراءة متدبر متبصر وجدتها بمجموعها قد اشتملت على كثير من صفات حزب الله، وهي: الولاء لله، الولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الولاء للمؤمنين، المحبة لله، المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المحبة لعباد الله المؤمنين، الذلة على المؤمنين، العزة على الكافرين، الجهر بكلمة الحق في حدود الشرع وعلى نهج الرسل الكرام والأنبياء العظام وأتباعهم من علماء الإسلام، الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. ومما ينبغي أن يعلم أن الإنسان من ذكر وأنثى لا ينال الإيمان المطلق والكمال من الولاية لله الحق إلا إذا توفرت فيه هذه الصفات 10 التي شملت أصول الدين وجميع قواعده الكلية والجزئية. إذ ليس من صفة حميدة أو فعل جميل أو عمل صالح مبرور أو قول معروف أو خلق حسن أو أدب رفيع إلا وهو داخل تحت إطارها ومتفرع عن أصولها. وأحب في هذا المقام أن أتحدث بشيء من التفصيل عن كل واحدة من هذه الصفات، مبتدئا بصفة الولاء لله ويمكن أن يكتفى في هذا الكلام عن صفة الولاء لله بالإجابة عن الأسئلة التالية: السؤال الأول: ما حقيقة الولاء؟ السؤال الثاني: ولمن يجب أن يكون وعلى من يحرم؟ السؤال الثالث: ما أجلى مظاهره في المفاهيم الشرعية؟ والجواب: الولاء في اللغة بمعنى الموالاة، وفي الإصطلاح العام هو المحبة والصداقة والركون والمتابعة وما في ذلك، والولاء بمعناه الخاص هو الصفة الأساسية الصحيحة التي تبرهن على كون الإنسان من حزب الرحمن أو من حزب الشيطان. قال عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وإذ كان الأمر كذلك، فلا ولاء في شريعة الإسلام ومفهوم الإيمان الحق إلا على أساسها النظري والعملي. فلو أن الأمة الإسلامية تقيدت بقول رسولها الكريم صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، هذا مقطع من حديث وتمامه: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا وعضوا عليها بالنواجذ، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيث منقيدا قاد. وعضت على ذلك بالنواجذ لكانت من حزب الله حقا، ولنجت من مطامع الملحدين اللادينيين، ومن كل فكر جاهلي وثني شيطاني، ومن كل بدعة مضلة تضاد السنة الكريمة وتهدمها. وانطلاقا من مفهوم الولاء في شريعة الإسلام، فإنه ينبغي أن يكون لله ولرسوله وللمؤمنين. وإن أي ولاء أو رابطة من الروابط المتنوعة كرابطة الوطنية والقومية أو الأحزاب المنحرفة، أو مبدأ من المبادئ الهدامة الفاسدة، أو قانون من القوانين الوضعية البشرية يعطي الناس ولاءهم لها أو لشيء منها، فقد وقعوا في ضروب الباطل المختلفة التي لا يقرها الإسلام ولا يرتضيها بحال من الأحوال. وذلك لأن الله تبارك وتعالى حذر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من أن يعطوا ولاءهم إلا على أسس متينة من أسس العقيدة الإسلامية السمحة التي جاء بها شرع الله الشريف الكامل المتكامل الذي ارتضاه لنا شرعة ومنهاجا وخلقا ودينا، نسأل الله الثبات عليه بصدق وإخلاص، والموت عليه كذلك. إذن فالولاء لله حبا وطاعة ورضا وتحكيما وتسليما، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة ومحبة ومتابعة. قال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وخاطب سبحانه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لقوم ادعوا محبة الله وهم يبارزون الرسول صلى الله عليه وسلم بالمخالفة والعداوة، ويقابلون رسالته بالجحد والتكذيب والإنكار: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كما أمر الله جميع المؤمنين بالاستجابة له ولرسوله الكريم المبلغ لشرعه العظيم، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وجاء في الحديث الصحيح في شأن الطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير المجالس هي مجالس العلم ومذاكرته، وأعني بالعلم العلم الشرعي الذي أساسه توحيد الله تبارك وتعالى ومعرفة ما يضاده من الإشراك بالله، ثم معرفة فرائض الإسلام وواجباته وما جاء ذكره من المحرمات التي يجب أن يجتنبها المكلفون من عالم الإنس والجن، وبقية الأحكام الإسلامية كلها في أمس الحاجة إلى معرفتها، إذ لا حياة طيبة مباركة إلا في ظل معرفة العلوم الشرعية، لا سيما ما كان منها فرض عين. لذا فإن لكل شيء سببا، وسبب تحصيل العلم وحفظه وأخذ نصيب منه البحث عنه بالطرق الصحيحة التي سلكها علماؤنا الأوائل في كل زمان وفي كل مكان. ومن ذلك القراءة على أشياخ العلم المعتصمين بالكتاب والسنة والمحافظين على منهج الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة، لينشأ طالب العلم سواء كان صغيرا أو كبيرا أو ذكرا أو أنثى، ينشأ على عقيدة سليمة ومنهج إسلامي صحيح في عقيدته وفي عمله، وفي سلوكه، وفي كل ما من شأنه أن يحصل به العلم النافع ويرفعه الله به درجات عنده. وهكذا الحرص على وضع المكتبة المنزلية في البيت واختيار الكتب فيها بمشورة أهل العلم على الوصف الذي ذكرته، فينتهج كل فرصة من ليل أو نهار ليكون له جليسا من كتبه، سواء في فن التفسير أو في فن الحديث أو في فن الفقه الإسلامي أو في فن التاريخ أو في اللغة العربية أو في سائر العلوم الشرعية ووسائلها، يكون جليسه كتاب ينهل من معارفه ويستفيد مما دون فيه، فعما قريب سيصبح من أهل العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. والخلاصة أننا جميعا بحاجة ماسة إلى المذاكرة وإلى الجلوس في حلقات العلم وإلى تلقيه، وقد كثرت الوسائل في هذا الزمان، ومن جملة الوسائل هذه الوسيلة التي بين أيدينا الشبكة العنكبوتية التي يطلق عليها الانترنت، فإن فيها من العلوم الشيء الكثير، وإن كان يعرض فيها من الفساد الشيء الكثير، إلا أن من أراد الخير منها حصله، وقفل الشر بيده يقفله فلا يصل إليه ولا يحوم حوله. فلنكثر جميعا من وسائل التحصيل العلمي والمجالسة والمذاكرة فيه، فهو أفضل ما يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق إليه المتسابقون، ولا يكون الإنسان بذاته إنسانا، ولكن يكون إنسانا بالعلم الذي يحمله ويعمل به وينشره بين الناس ليلا ونهارا، لا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه الشر وقل فيه الخير والأخيار. فلنكن من أهل الخير ولنكن من الأخيار، والله تبارك وتعالى يتولانا ويتولى كل عبد صالح في سمائه وأرضه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. المنهج القويم في التأسي بالرسول الكريم، مؤلف نافع، حوى جوانب كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يشرحها ويعلق عليها مؤلفها فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، أثير الخيرات في شهر الرحمات، أثير الخيرات في شهر الرحمات.